الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة ربك عبده زكريا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإن وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام تتقي